تبارك وتعالى لهم نداء ثانيا بعد النداء الأول، قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فكرة النقص. يا أهل الكتاب نداء من الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى بعد النداء الأول، يخبرهم الله فيه يقولهم قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله وسلامه عليه، وأضافه الله إليه تشريفا وتعظيما، لهذا قال رسولنا، يضيفه الله تبارك وتعالى إليه. يبين لكم على فترة من الرسل، يبين لكم وما ذكر المبين، يبين لكم الطريق والحق والمنهاج والعقيدة والشريعة، يبين لكم الدين كله على فترة من الرسل، يعني جاءكم على فترة من الرسل، الفترة اللي هي يعني الوقت الذي نقول فيه، يعني الفترة هي ضد النشاط و السرعة والقوة، فالفترة من الفتور اللي هو الضعف والهدوء. فالرسل قد كانوا متتابعين في الأرض ما بين عيسى وهو آخر رسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين محمد، جاءت فترة يعني وقت هدوء وعدم مجيء الرسل، ما جاء رسول من عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الفترة هذه المدة وقفت فيها الرسالة، ولم يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى أهل الأرض في هذه المدة كلها، ولا نبي، ما في نبي، ما في نبي ولا رسول ما بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مدة كبيرة نحو 600 سنة بين النبي بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك بينهما نبي. فقال لهم إن رسولنا جاءكم بعد هذه الفترة، هذه الوقت الذي لم يأتي فيه رسول، على فترة من الرسل، فالرسل انقطعوا يعني قبل نبينا بعيسى عليه السلام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني يوم القيامة تحتجوا وتقول والله ما جاءنا بشير نذير، كانت انقطعت الرسالات مدة طويلة 600 سنة، وما عرفنا يا ربي، تيت يوم القيامة تقول يا ربي ما عرفنا طريقك ولا عرفنا ما الذي تريد منا، فنحن معذورون ما شفنا رسول. فجاء الرسول ليقيم الحجة حتى ينقطع الركب، فاحذروا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يقول متى؟ يقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير يبشرنا بك، والبشير هو الذي يخبر بالخير، وهذا من صفة الرسول أنه بشير لأنه يبشر ويخبر بالأخبار السارة من أطاع الله عز وجل، ونذير ينذر ويحذر من عقوبة الله تبارك وتعالى. تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني رسول يبشرنا أو ينذرنا ويخبرنا يا رب طريقا، فقد جاءكم بشير ونذير، فالله يقول لهم خلاص جاءكم بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير. جاء هنا على الأول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير على التنكير، والتنكير يأتي لمعنيين، لفظ النكرة إما يأتي للتصغير وإما يأتي للتعظيم، فالأول هنا التصغير، ما جاءنا من بشير ولا نذير يعني أدنى رسول ونبي يبشر أو ينذر. الله يقول فقد جاءكم بشير ونذير، بشير حقا هذا للتعظيم، فالنبي أعظم الرسل على الإطلاق بشارة، وأعظم الرسل على الإطلاق نذارة، ما في رسول استمع صوته في كل جنبات الأرض كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول يعني جاءت بشارته ونذارته كما جاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الرسل قبلهم كانت بشارتهم ونذارتهم محدودة في أقوام، في دائرة معينة، إما قبيلة إما بلد، أما رسول صوته يضرب في جنبات الأرض كلها شرقها وغربها ولا يبقى ساكن إلا ويسمع صوته، هذا أعظم الناس يعني بشارة ونذار. وقد جاءكم بشير الحق ونذير، كلماته تتملأ أثقال الأرض كلها من أقصى إلى أقصى وعبر الكعبة. وعبر التاريخ كله إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فصوت هذا النبي يجلجل في كل مكان، والشهادة بأنه رسول الله حقا وصدقا تسمع على مدار الساعة في كل أرض كلها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقد جاءكم بشير ونذير، ليكون هذا قطع لأي حجة تحتجون بها عند الله وتقول لا والله ما جاءنا ربي ما لا جاءنا لا بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير بالتنكير الذي يراد به التعظيم، والله على كل شيء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أن بعث هذا النبي بهذه النذارة العظيمة وهذه البشارة العظيمة ليبلغ الأرض كلها، فهذا من قدرة الله تبارك وتعالى. اجعل نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب لكن يحمل رسالة الله إلى العالمين ويبلغ الناس أجمعين ويقيم الحجة على الجميع، على اليهود وعلى النصارى الذين كانت علومهم تملأ الأطنان، عندهم أطنان من يعني الكتب، وجاء هذا النبي ليقيم الحجة على الجميع صلوات الله وسلامه. فقد جاءكم بشير ونذير، الله على كل شيء. هذا صفحة ودعوة من الله تبارك وتعالى لليهود والنصارى أن يؤمنوا بهذا النبي ويدخلوا في هذه الشريعة التي أرادها الله تبارك وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان قصة وموقف من مواقف بني إسرائيل اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام، وأنهم كيف أنهم نكلوا عن أمر من شريعة الله تبارك وتعالى فعاصبهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم أنبياء أو جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. وإذ قال موسى يعني اذكر يا محمد، إذ قال موسى، هذا أولا تذكير لأمة محمد بهذا الموقف حتى لا يشابه اليهود في موقف من المواقف هي التي وقفوها، وكذلك هو بيان لليهود أن هذا الأمر ما كان يعلمه عامته، هذا لا يعرفه إلا خاصته، سيد الرسول يبين لهم يقول لهم نعم وقع منكم كذا وكذا وقع كذا وكذا فهموا هذا، واعلموا أن هذا النبي ما كان ليخبركم بهذا إلا أن الله أخبره سبحانه وتعالى. من أين كان يمكن أن يعلم هذه المواقف التي لم يشهدها ولم تكن؟ يقول الله: وإذ قال موسى النبي نبي بني إسرائيل أعظم أنبيائهم ورسلهم صلوات الله وسلامه عليه لقومه بني إسرائيل يا قوم، ماذا يا قوم؟ يعني يا قومي، وهذا نداء يعني أيضا للتحديد، أنتوا جماعة أنتوا أهلي يا قوم، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها قلبا ولسانا إحضارا. نعمة الله مقصود نعم الله تبارك وتعالى، قال: من نعم الله إذ جعل فيكم أنبياء، فليس من قوم أكثر الله تبارك وتعالى فيهم من الأنبياء ما أكثر من بني إسرائيل، جعل فيكم أنبياء كثير جدا، وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا يعني أن الله تبارك وتعالى جعل منهم ملوك، في السابق ملكوا شيء من الأرض وخلهم شيء من الملك كيوسف عليه السلام، وفي اللاحق كما سيأتي داود وسليمان، فإن الله تبارك وتعالى قد يعني آتاهم الله النبوة والملك وملكهم الأرض زمان. وكذلك جعلكم ملوكا، قال بعض السلف: كل من ملك بيت وكان له خادم وكانت عندهم امرأة فهو ملك يتصرف، هذا ملك، فهذا ملك. وكأنه تذكير من موسى: جعلكم ملوكا يعني جعل يعني في الأرض وحدهم، وكل إنسان يملك له بيت وله أهل وله كذا وهو حر في التصرف يذهب ويأتي، هذا ملك، هذا ملك في مملكته، فهذا معنى. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من النبوة والهداية والكتاب المنزل، فإن هذا قد فضلكم الله تبارك وتعالى به على سائر العالمين وعالم زمانه، كما قال تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بهذا بالدين والتوحيد بالكتب المنزلة وبالرسل الهادين والأنبياء المرسلين. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كانت هذه المقالة من موسى عليه السلام بعد أن خرج أمره الله أن يخرج بقومه بني إسرائيل من مصر، وأغرق الله تبارك وتعالى يعني الفراعنة خلفه، ثم خرجوهم يعني سالمين إلى آخره إلى آخره. ثم وجههم الله تبارك وتعالى إلى الأرض المقدسة وهي أرض بلاد الشام، والصحيح أنها تقع من يعني صحراء العريش إلى الفرات، هذه كلها بلاد الشام، هذه الأرض المقدسة. وسماها الله تبارك وتعالى الأرض المقدسة يعني المطهر، المقدس هو المنزه هو المطهر. قدسها الله تبارك وتعالى للدين والنبوة التي كانت فيها، وكذلك بارك الله وسماها الله تبارك وتعالى الأرض المباركة في 6 مواضع من كتابه. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني كتبها الله تبارك وتعالى أن تملكوها وأن يعني تسكنوها، ولا ترتدوا على أدباركم كفارا، أو ترتدوا على أدباركم لأن كثيرا منهم طلب الرجوع إلى مصر مرة ثانية، فتنقلبوا خاسرين، تنقلبوا خاسرين من الله تبارك وتعالى بكفركم وعنادكم، تخسر الدنيا والآخرة. فقوله قول موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي مقاتلين أهلها، وكان يسكن فيها قوم من الجبابرة العمالقة الأشداء. فعند ذلك قالوا، الله يقول قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، قال يعني مفسر من السلف وفي التوراة أن موسى أرسل عندما وصل بقومه في عبر صحراء سيناء إلى قرب الأرض المقدسة قرب أرض الشام، أرسل 12 من يعني جماعته نقباء عسف وعيون، فذهبوا طافوا هذه البلدان فتهولوا من شدة أهلها وبأسهم وقوتهم. فلما رجعوا منهم 2 قال لهم لا تخبروا يعني القوم بشدة هؤلاء، إنكم أخبرتموهم عن شدتهم وقوتهم وبأسهم ما حيخاف. ولكن لما رجعوا خان 10 منهم ونشروا الخبر في أنحاء يعني بني إسرائيل، صار تعب الناس رعبا شديدا وعزموا ألا يقاتلوا، وقالوا ما لنا إلى قتال هؤلاء يعني من سبيل. فعند ذلك قال يا موسى، يعني قال بني إسرائيل لموسى بعد أن عرفوا خبر هؤلاء العيون الذين أرسلهم موسى، إن فيها قوما في هذه الأرض قوما جبارين، جبارين جبار، والجبار هو القاتل، وكأنه يجبر غيره على فعل ما يريده، سمي جبار لأنه كأنه يقهر الغير ويجبره أن يفعل ما يشاءه. إن فيها قوما جبارين يعني أقوياء طغاة يستطيعون أن يعني يجبروا غيرهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا إنا لن، ولن هذه تنفي الفعل في المستقبل، ما يمكن ندخلها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. إذا خرج هؤلاء الجبارين منها فإن يمكن أن فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذا خرجوا منها وأصبحت الأرض خالية وفاضية ندخلها بغير فكرة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون

ذكر الله تبارك وتعالى حادثة مما وقع لبني إسرائيل حال كونهم مع موسى عليه السلام، وفي هذه القصة أولا تذكير لبني إسرائيل بما كانوا عليه من يعني النقص عن أمر الله عز وجل، وكيف أن الله عاقبهم حتى مع وجود يعني أعظم رسل فيهم وهو موسى، وكذلك تذكير لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ألا يصنعوا صنيع بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لما صنعوا هذا الصنيع عاقبهم الله تبارك وتعالى، وسنة الله تبارك وتعالى في الجزاء في الدنيا والآخرة جارية في عباده، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا. يقول جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يخبر سبحانه وتعالى عبده رسوله محمد يقول له اذكر حين قال موسى لقومه يا قوم، ناداهم بهذا وهم من جماعته وقومه، لأن الله أرسله إلى بني إسرائيل وهم كلهم قوم واحد يرجعون إلى أب واحد. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بالقلب وباللسان واعملوا بمقتضاها، إذ جعل فيكم أنبياء، فهذه أكبر أمة أرسل الله فيها أنبياء، وجعلكم ملوكا، إما جعلكم ملوكا جعل منكم ملوكا يعني، أو جعلكم ملوكا جعلكم مالكين بعد أن كنتم عبيد في الأرض، وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين من الهداية والرسالة والتوفيق، فقد فضله الله تبارك وتعالى على كل عالم زمانه. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال موسى هذه المقالة عندما خرج بني إسرائيل من مصر إلى أرض سيناء، أمرهم أن يقاتلوا أهل الأرض المقدسة وهي أرض فلسطين وبلاد الشام التي كتب الله لكم، يعني أن تدخلوها وأن تنتصروا على أهلها وأن تعيشوا فيها وأن تقيموا يعني دولة فيها التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي خوفا وجزعا من قتال الكفار فيها فتنقلبوا خاسرين خسران عظيم، خسران في الدنيا وكذلك خسران في الآخرة، لأن لا تقيموا أمر الله عز وجل الذي أمركم به وهو الجهاد في سبيله. قالوا أي مجموعة بني إسرائيل يا موسى، ونادوه بهذا الاسم، ما قالوا يا نبي الله ولا يا رسول الله، وهذا من إساءة أدبهم مع رسولهم، قالوا يا موسى باسمه إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقد ذكرنا في درس سابق في شرح هذه تفسير هذه الآيات كيف أن موسى أرسل طليعة 12 رجل ليستطلعوا القوم، ثم أنهم جاءوا وأخبروا من قوة أجسام يعني أهل الأرض ومن شدتهم وبأسهم ما أرعب قلوبهم، ولذلك قالوا إن فيها قوما جبارين. الجبر جبر الجبار، والجبار هو الذي يقهر غيره على فعل ما يريد. إن فيها قوما جبارين يعني أنهم من قوة بحيث يجبرون غيرهم على فعل ما يريدون، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. لن تنفي الفعل في المستقبل، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، وذكرنا بأنه يعني مقالة أهل العلم في معنى قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان يعني من هؤلاء الاثنى عشر الذين أرسلهم موسى طليعة وعيون يتجسسوا لهم على الأرض، أن فقط اثنين منهم هم الذين صدقوا. وقال من الذين يخافون، هنا يكون من الذين يخافون وصف لهذين الرجلين، أي من الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويرقبونه. أنعم الله عليهما بالإيمان وبالتقوى، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني اهجموا عليهم وادخلوا عليهم بابهم باب مدينتهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذا معنى. معنى آخر بعضهم يقول قال رجلان من الذين يخافون، رجلان من أهل الأرض من هؤلاء الجبارين، من الذين يخافون يعني من الذين يخافهم بني إسرائيل، أنعم الله عليهما يعني بالإيمان أنهم اتبعوا دين موسى وآمنوا واهتدوا لما عرفوا الحق وتركوا ما عليه قومهم من الكفر. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالإسلام، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني قولهم إن قومنا هؤلاء أنهم وإن كانوا شداد الأجسام إلا أنهم يعني أهل روح وأهل خوف، فإذا دخلتم عليهم الباب انتصرتم عليهم ولا سبيل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون يعني لهم، وعلى الله فتوكلوا، قدم هنا على الله اللي هو المعمول قبل العامل للحصر يعني يجعلوا توكلوا على الله لا على غيره يعني. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد بينا أن التوكل هو تسليم الأمر له سبحانه وتعالى فيما لا يستطيعه العبد. فالعبد يبذل السبب ثم بعد ذلك يسلم أمر نتائج الله تبارك وتعالى. يعني ابذلوا ما أنتم عليه من السبب، فادخلوا الباب وجاهدوا في سبيل الله وتوكلوا عليه في أن ينصركم على هؤلاء الفرق. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا يعني بنو إسرائيل قالوا لموسى إنا لن ندخلها أبدا، أكدوا عدم الدخول بهذه المؤكدات إن تأكيد لن في فعل المستقبل ندخلها وأبدا كذلك ما داموا فيها، يعني ما دام فيها قومها فإنا لن ندخل هذه البلد أبدا، فاذهب أنت وربك فقاتلها إنا هاهنا قاعدون. وهذا من أعظم إساءة أدبهم مع رسولهم بل من أعظم قولهم، وقالوا اذهب أنت وربك، ما قالوا ربنا، وكأن هذا هو والله تبارك وتعالى هم لا ينتمون إليه وكأنهم لا ينتمون إليه. فاذهب أنت وربك فقاتلا يعني عنا إنا هاهنا قاعدون. بهذه المقالة السيئة واجهوا هذا النبي الذي دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله، فكانت هذه مقالتهم وهي مقالة ذل وإساءة أدب وكفران لله تبارك وتعالى وجحود لرسالة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. فعند ذلك لما رأى موسى منهم هذا الإباء وهذا التمنع وهذه إساءة الأدب وهذا الرد السيء عليه والجبن على هذا النحو، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي، شكوى إلى الله تبارك وتعالى ودعاء إلى الله. قال ربي يعني قال موسى ربي يعني يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني لا أملك إلا نفسي أن أقاتل بها، فأعتمر أسلو أن أمر نفسي وأمر أخي وهو هارون عليه السلام. وهذا يعني مما يدل على أن الرجلين الذين يخافون الذين قالوا إنما هم من يعني من العمالقة وليسوا من بني إسرائيل، لأن يقول موسى إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فلو كان يعني معها رجلين آخر يقول إلا نفسي وأخي، وهذين الرجلين الذين يخافون الله والذين قالوا ادخلوا عليهم الباب. لكن هذا يدل على أنه لم يكن هناك أحد من الموجودين معهم بني إسرائيل جميعهم موافق على الجهاد معه في سبيل الله. فلذلك اشتكى موسى لربه وقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا الذي أستطيع أن أنفذ أمرك فيه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فدعا الله تبارك وتعالى بأن يفرق بينه وبين هؤلاء القوم الذين سماهم بالفاسقين لأنهم خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى، فقد خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وردوا أمره على هذه الصورة يعني من الرد فيه. فكان من الأمر أن عاقبهم الله تبارك وتعالى، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإنها يعني هذه الأرض التي كان الله تبارك وتعالى قد كتبها لهم حرمها الله تبارك وتعالى عليهم 40 سنة يسيرون في الأرض. وحكمة الله تبارك وتعالى في هذا أن يفنى هذا الجيل يعني السيء كله الجيل الجبان وينشأ جيل آخر يعني أصل بعودا وأقوى شكيمة وأقوى في الإيمان يستطيع أن يجاهد في سبيل الله. قالت إنها محرمة عليهم 40 سنة يدخلوها يتيهون في الأرض. التيه والضياع يعني يضيعون فيها، والأرض هنا التي تاهوا فيها وضاعوا فيها في أرض صغيرة جدا، ولكن بحكمة الله تبارك وتعالى جعلهم يتيهون فيها وهي أرض سيناء. وكان توهانهم مدة 40 سنة، طبعا هذه معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى، فإنهم كانوا يرتحلون في كل يوم يرتحلون ثم في الصباح يجدون أنفسهم في المكان الذي بدأوا منه المسيرة وهم على هذا المكان، يبدأوا المسيرة ثم في الصباح يجدوا أنهم داروا ورجعوا إلى مكانهم مرة ثانية، علما بأن هذا المكان هو مكان مطروق يعني لم يقطع منه الناس في سفر يسافرون يمين وشمالا حوله، ولكن هذا المكان لم يعلم بهم أحد ولم يتصلوا كذلك بأحد في طيلة هذه المدة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأسى على القوم الفاسقين، تأسى الأسى هو الأسف والحزن، يعني لا تحزن ولا تتأسف على هؤلاء القوم الفاسقين أن عاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبة وحرمهم من فضيلة الجهاد في سبيله وفضيلة النصر والتمكين في الدنيا وأن يروا عزهم ونصرهم بعينهم، بل يموتوا في هذا المكان وهم أذلة على هذا النحو لأنهم لم يقوموا بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا الموطن من المواطن التي يعني فضل الله تبارك وتعالى فيها أمة محمد على قوم موسى تفضيلا عظيما. فإن هذا أول هذه الحالة بالنسبة لموسى وبني إسرائيل هي أول مواجهة مع العدو، وكان هذا شأنه. أما أصحاب النبي محمد صلى الله عليه فإنهم أول مواجهة لهم مع أعدائهم كان في بدر، هذا أول مواجهة ونبيهم معه، وقد أتوا بدر على غير معاد، فإنهم قد خرجوا إلى بدر يريدون عير أبي سفيان، قافلة جاء من الشام لغنيمته، فإذا بهم يصلوا قريش. أبو سفيان عرف الخبر فأرسل إلى قريش قال لهم اللطيمة اللطيمة أنقذوا عيرك. فجاءت قريش بحدها وحديها 1000 مقاتل من الأشداء أتوا، والنبي عندما خرج إنما خرج سريعا 310 من الصحابة. أما بني إسرائيل فإنهم خرجوا إلى عدوهم مستعدين، وكانوا 750,000، 1,000,000 إلا ربع، 750,000 يحمل السلاح تحت السلاح، رجل يحمل السلاح بالغ، والمسلمين كلهم 314، فكان هنا يعني اختلاف العدد. ثم هم يذهبون إلى عدوهم وهم يعلمون هذا، ثم إنهم عندهم وعد وأكيد بالنصر كذلك. المسلمين إنما فوجئوا بعدوهم، ولما فوجئوا به قال النبي أشيروا علي أيها، يعني أشيروا علي هل تقاتلون أم لا؟ فتكلم بطر فأحسن كلام، تكلم عمر فأحسن، ثم قام سعد بن معاذ رضي الله عنه قال كأنك تعلمين يا رسول الله، قال نعم أنتم الناس، فهم أنصار كانوا وهم مهاجرين كانوا 84 رجل، وأما البقية الباقية كلها أكثر من 270 شخص تقريبا كلهم كانوا من الأنصار. فقال له فإنا قد عاهدناك وأعطيناك، فلقد أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، يعني أن نجاهد معك، والله لو قلت لنا هذا البحث أخذنا معك ما تخلف منا رجل واحد، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد هذا في أقصى الجزيرة لجالبنا معك عن دولة، يعني كل العرب نقاتلهم معك، فامض لما أرادك الله أو لما أمرك الله، والله لا تخلف منا رجل. قال له ما تخلف منا رجل عن القتال. وقام المقتدر بن أسود رضي الله تعالى عنه وقال له يا رسول الله اذهب لما أمرك الله فإنا معك، والله لا نقول لك كما قال ابن موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا موقف عظيم جدا، فهذا ما يدل، يعني هذه من مواطن التفضيل، من مواطن تفضيل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قوم موسى، أنهم لما واجهوا عدوهم لم يجدوا ولم يقولوا لا هم أكثر منا عدد وهم 3 أضعاف منا، وهم خرجوا مستعدين للقتال ونحن لم نخرج مستعدين للقتال، وارجع بنا يا رسول الله ونرجع لهم مرة ثانية، بل قالوا الآن في التو واللحظة المصر. فهذه من مواطن التفضيل. الشاهد أن الله تبارك وتعالى قد يعني عاقب هؤلاء القوم وحرم عليهم يعني دخول هذه الأرض وحمل شرف الجهاد، وقد مات موسى عليه السلام ومات هارون، كلاهما مات فيه، مات قبل أن يعني يدخل الأرض المقدسة، ثم لما نشا جيل بعد ذلك دخل هذا الجيل بعد ذلك أرض الشام بقيادة يوشع بن نون. هذه القصة كما ذكرنا أنها يعني هنا تمت حكمتان نستفيدهما من ذكرهما هنا في سورة المائدة. أول أمر أن الجهاد فرض الله تبارك وتعالى، وأن الله يحذر هذه الأمة من أن تنكل عن الجهاد كما نكل بني إسرائيل وعاقبهم الله تبارك وتعالى، وأنه سبيل قد فرضه الله تبارك وتعالى. والله يقولون شوفوا مثل لما نكل اليهود عن الجهاد ماذا كان من شأنهم ومن أمرهم. الأمر الآخر كذلك ذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بهذا الأمر، وهذا أمر يخفونه وقد لا يعلمه إلا علماؤه، فلم يأتي النبي ويكشف هذا ويبينه ويقول. هذا من أعظم الأدلة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسول الله حسن الصدق، وإلا من أين له أن يعرف هذه الأحداث، من أين له أن يعرف هذه الأحداث وهو لم يجلس مع اليهود ولم يقرأ لهم الكتاب و لم يتفند عليهم إلى هذا. إذن هذا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقبل منه. قال: إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. واتل عليهم يعني اقرأ يا محمد عليهم على أهل الإيمان نبأ ابني آدم بالحق. النبأ هو الخبر العظيم، وابني آدم الصحيح أنهم ابني آدم بصلب، يعني آدم أبو البشر عليه السلام وهؤلاء أبناؤه بصلبه، مش يعني ليسوا يعني من أبناء أبنائه أو من بعد جيل أو جيل، وإنما ابنيه يعني الأولين. بالحق يعني أن الله تبارك وتعالى يتلو هذا بالحق، لأن الله تبارك وتعالى هو المطلع وهو الشاهد سبحانه وتعالى، هو الذي يحدث بهذا الحديث وهو مطلع على كل أمر لا يفوته شيء سبحانه وتعالى. وقول الله بالحق هذا يبقى الإخبار هنا هو الذي بالحق، وليس كإخبار غير الله تبارك وتعالى مما حرفه اليهود والنصارى في يعني في مثل هذا الفصل. إذ قربا قربان، حين قربا يعني قرب كل منهما قربان، القربان هو هدية أو صدقة أو زكاة يقربها العبد لله تبارك وتعالى. وكان الشأن قديما أن هذه أن الله تبارك وتعالى فرض على يعني كل منهم أن يقرب شيء لله، وكان قبول هذا القربان أنه تأتي تنزل نار من السماء تأخذ هذا القربان وتحمله وتكفيه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قيل إن يعني ابن آدم هذول هو هابيل وقابيل، هابيل الأكبر وقابيل الذي أصغر منه، وأن هابيل كان صاحب غنم، فلما جاء يقرب القربان قدم من أحسن يعني ما عنده من أحسن شيئا، وأما قابيل فإنه كان صاحب بر، وعندما أراد أن يقرب قربان لله تبارك وتعالى أخذ من أسوأ ما عنده من يعني المحصول فقط. فلما جاءت النار هذه لتأخذ القربان أخذت قربان هابيل وهو الغنم، وتركت يعني هذا الزرع أو المحصول الذي السيء الرديء الذي قدمه قابيل، فقال له حسدا وبغضا لأقتلنك، يعني لأقتلنك، حسده لهذا، حسده أن الله تبارك وتعالى قد اختار قربانه على قربانه. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني إن هذا هذه المسألة أنا يعني لا دخل فيها، والله تبارك وتعالى يتقبل. لو كنت متقيا في عملك واخترت أفضل ما عندك قدمته لله مخلصا في هذا فإن الله يتقبل من المتقين، كل من يتقي الله تبارك وتعالى يتقبل منه، فإن الله لا يحابي أحد على أحد سبحانه وتعالى. قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية يعني لا شك أنها عامة من كلام يعني أحد ابن آدم اللي هو المظلوم المؤمن، ولا شك أنها عامة إن الله تبارك وتعالى صدق عليها، ولا شك أن الله يتقبل من المتقين. فالعبد إذا كان متقي لله تبارك وتعالى يتقبل الله تبارك وتعالى. مفهوم هذا أنه لو إذا لم يكن من أهل التقوى فإن الله لا يتقبل. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. البسط اللي هو يعني الفتح والمد، إذا مددت يدك إلي بالإساءة والقتل فإني سأحجم عن يعني عن قتالك. وقال إني أخاف الله رب العالمين أن أقاتلك في هذا الأمر وأن يكون هناك يعني عدوان بيني وبينك فأدخل النار معك، فإذا أنت مددت إلي يدك بالقتل فإني يعني لن أبسط يدي ولن أمد يدي إليك إني أخاف الله رب العالمين. آثر أن يعني يموت مظلوما على أن يدافع عن نفسه، وهذا أشرف، وهذا أشرف وأكمل كما فعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى، فإنه آثر أن يموت مظلوما على أن يقاتل من قام في وجهه. رضي الله تعالى عنه وارضاه ورضي بأن يقتل في الله تبارك وتعالى، وكان في صلاحته أن يقاتل، يعني هو خليفة المسلمين والجيوش كلها معه، ولو بأمره يأمر بمحاصرتهم وإثنائهم لفعلها، ولكنه يعني أراد في هذه الفتنة أن يعني لا يبسط يده إليهم، وأن إذا قتلوه، ولذلك قتلوه ويقرأ القرآن ولا يدافع عن نفسه، يعني قتلوه وجلس دخلوا عليه حتى منزله ومنعوه من الصلاة وهو خليفة المسلمين وجلس يقرأ القرآن حتى قتل وهو يقرأ كتاب الله. وعلى كل حال فقد أمر النبي بمثل هذا بالفتنة، كما قال النبي ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا كان الفتنة ولا يعرف وجه الحق فكن عبد الله المقتول به. وقال له أبو ذر يعني فإن دخل عليك، قال إن خشيت يعني طريق السيف فألقي الثوب على وجهك، يعني إذا كنت تخاف من النبي فألقي الثوب على وجهك. فشاهد أن هذا يعني هذه الصورة فهي الصورة الأكمل، الصورة الأكمل في القتال بين المسلم والمسلم. لذلك قال لأخيه لأن نصف إليك إلى تقتلني ما أنا باصص يدي إليك إلى أقتلني، ولكن الصورة المباحة والدفاع عن النفس، فالدفاع عن النفس مباح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله رأيت إذا جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال نعم. قال فإن أبى؟ قال قاتل. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال فإن قتلني؟ قال أنت. فهذا الدفاع دفع الطائل ودفع المعتدي لا شك أنه مباح، قد يكون واجبا، لكن في الفتنة وفي مثل هذا لو آثر يعني المسلم أن يموت ولا يمد يده بشيء يعني فيه شبهة الظلم فهذا هو الأكمل والأول. لذلك اختار هذا يعني أحد ابن آدم وهو هابيل كما ذكر يعني علماء التفسير، اختار أن يختار قال لئن بسطت يدي إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليه لا أقتلني، أخاف الله رب العالمين، أخاف أن يكون هناك شبهة ظلم فأظلمت فيها. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك الجزاء الظالم. إني أريد أن تمعتدي أن تبوء بإثمي وإثمك، إثمي وذلك أن إثم يعني الأثام التي يرتكبها المقتول ظلما تعود على الظالم، وإثمك في ظلمي وفي قتلي فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وهذا نوع ظلم، يعني أنت إذا فعلت هذا كنت من أصحاب النار وهذا جزاء الظالمين، يعني وذلك أن يعني ليس هناك أي وجه للحق، هذا ظلم كامل، وذلك جزاء الظالمين الذين، وهذا والظلم بالقتل هو أعظم. بالرغم أنه وعظه على هذا النحو وبين له أنه لن يدافع عن نفسه حتى لو قتله، قال جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت له نفسه، طوعت بمعنى أنها يعني مهدته له وهيأت له نفسه الأمارة بالسوء وغضبه وحسده وحقده، جعلت القتل وهو أعظم الشرور جعلته سهلا، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قال جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى أنه مع هذا قتل أخاه علما أنه ليس في الأرض غيرهما إخوة، ما في بشر ثاني إلا أبوه آدم وأختيه، لأن كل واحد منهم قد ولد معه بنت، يعني مع قابيل ولدت بنت ومع هابيل ولدت، فما كان غيره، ومع ذلك وقع بينهم يعني هذا التحاسد، وقع بينهم هذا. قال جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين في ارتكابه هذه الجريمة، وهذا أول دم يسفك في الأرض ظلما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من، لأنه أول من سن القتل، فأول من سن القتل ظلم هو، فلذلك كل نفس تقتل ظلم في الأرض يصير على القاتل يعني ذنب، وعلى ابن آدم الأول هذا مثل هذا، فتتراكم ذنوبه على هذا المرء. ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها. الله يقول فأصبح من الخاسرين خسران لا مثيل له باعتدائه يعني هذا على أخيه وقتله في غير يعني أمر وفي غير مظلمه وفي شيء ما هو من شأنه ما اعتدى عليه بشيء ولا سوى شيء وإنما حسده لأنه قرب قربانا لله تبارك وتعالى وتقبل الله قربانه. قال جل وعلا فأصبح فقتله فأصبح من الخاسرين. ومعنى فأصبح هنا ليس يعني في الصباح وإنما يعني أنه بهذا القتل صار على هذا النحو. فإن على تقول أصبح فلان على هذا الأمر ليس معناه أنه وزير يعني وإنما أصبح فيه يعني أنه سار فيه وظل فيه. قال جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه يعني أنه احتار بعد أن قتل أخاه لم يكن معروف المواراة يعني هذا أول مرة يموت فيها إنسان ولا يعرف ماذا يصنع به فلذلك احتار في ما يصنع بجثة أخيه ويقال إنه حملها وظل يدور بها ولا يعرف يعني فبعث الله غراب غير معروف يبحث في الأرض يريه كيف يورث أخيه يعني غراب أتى إلى غراب آخر مات فصار هذا الغراب يحفر الأرض ثم أتى بالغراب الثاني وضعه في الأرض ودفن يعني الغراب ومن عادة الغربان أنها تدفن موتا فرأى هذا أن غراب يواري جثة الغراب الثاني فعند ذلك قال يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي يعني أعجزت في العلم والفهم إني أكون يعني عقلي مثل عقل هذا الغراب فأعرف أن الطريق يعني مواراة سوءة الأخ ومعنى سوءته هنا جثته في على هذا النحو. قال جل وعلا فأصبح من النادمين ندم بالجهل. قال جل وعلا من أجل ذلك ما المشار إليه هو هذا قصة ابن آدم يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه إذا قدر على ذلك ظلما وعدوانا وتعديا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني أن الله تبارك وتعالى كتب القصاص في شريعة بني إسرائيل أن يقتل القاتل ظلما وذلك أن الأخ لا يتورع عن قتل أخيه إذا قدر على ذلك وإذا حسده وفي غير مظلم يعني غير ما يكون ظلم ولا شتم ولا سب ولا فعل كذلك إذا قدر على قتله حسنه فلذلك شرع الله القصاص ليكون رادع عن وكاف يعني كاف للظالم أن يعني يقتل غيره. من أجل هذا الأمر أنه هو في طبيعة يعني هذا الإنسان فالإنسان من طبعه الظلم والجهل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه يعني شأن والحال من قتل نفسا بغير نفس يعني من قتل نفسا بغير قصاص وإنما تعدي أو فساد في الأرض يعني لم يقتلها لأنه مفسد في الأرض إنما قتلها ظلما وعدوان يعني نقول هذا أنه قتل نفسا ظلما وعدوان فلم يقتلها بغير نفس فالقتل قصاص حق أو فساد في الأرض مفسد في الأرض وقتل حق وإنما قتله ظلما وعدوانا فكأنما قتل الناس الذنب مش يعاقب كأنه قتل ناس واحدة كأنه قتل الناس جميعا ولذلك عقوبة قابيل عقوبة أحد ابن آدم عقوبته بقتل الناس ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منه فالقتل قتل، القتل قتل، وما هي قضية قضية نفس، وإنما القتل ظلم لأنه قتل كل الناس، كل من قتل ظلما يصير كأنه قتل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا اسمها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك أحياء النفس بأن يحميها من القتل أو يدفع عنها، فهذا فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني ثواب ذلك عند الله تبارك وتعالى. فإن النفس البشرية يعني هي مكرمة ومصونة وشيء عظيم عند الله تبارك وتعالى، لذلك العدوان عليها من أكبر الشرور بعد الكفر بالله والشرك بالله، وكذلك إحياؤها من أعظمها، ومن أحياها فكأنما أحيا من السجن. ثم قال جل وعلا: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ولقد جاءتهم جاءت بني إسرائيل رسلنا الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى كموسى وغيره وآخرهم عيسى، وهو من رسل بني إسرائيل، بالبينات الدلائل الواضحات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك مع هذا هم أكثر الناس إفسادا في الأرض بالقتل اليهود، فإن أن الله قد أخبرهم به وعلمهم به، لكنهم أكثر ناس يسعون في القتل في الأرض ولا يتورعون عن دماء الآخرين هم اليهود. قال: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون في القتل بل يأجلون. وهذا يعني من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فإنه ليس لا توجد أمة أدارت القتل والفساد كما أدارت اليهود، ولو الأمة توسعت في تحرير الناس بعضهم على بعض وتأجيل الحروب وإيقاع الفتن بين الغير كما هو الشأن اليهود. ومن يعرف ومن يقرأ تاريخ اليهود ومن يقرأ أنظمتهم يعلم إلى أي حد كم هم يستبيحون قتل غيرهم وإيقاع الفساد. ومثل هذا في القرآن قول الله تبارك وتعالى: وقال لليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ثاني منفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم أهل الفساد. والله يقول برد المجد من أجل علمناهم وبينا له وكتبنا القصاص من أجل هذا وجاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ثم قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا بين سبحانه وتعالى عقوبة المعتدين في الأرض بالفساد بالقتل والسرقة وإخافة القرية. قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذا حصر، إنما للحصر، وكان الله يحصر هنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وحرب الله تبارك وتعالى ورسوله أعظمها في مصادمة دينه ومصادرة شرعه وحرب رسوله وإيقاف مد الإسلام. فالذين قاموا في وجه النبي يحاربونه، إنما يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صد عن سبيله والقيام في وجهه. ثم كذلك يدخل فيه كذلك يعني كل داعين في الأرض ويسعون في الأرض فسادا صد عن الدين بالقتل. ويدخل في هذا دخل في هذا والأهل العلم أنه قطاع طرق الذين يقطعون الطرق فهؤلاء، وكذلك الذين يقومون على الإيمان الحق هذول أهل الحرابة، ثم هم أهل الحرابة المحال، لأن هذا حرب لله ورسوله. فإن الذي يقوم على الإمام الحق الذي قد روي عليه وقد اجتمعت عليه الكلمة إنما هذه حربه حرب لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يصلبوا من خلاف أو ينفر من الأرض. هذه أربعة أصول: القتل، القتل والصلب، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، النفي من الأرض. أربعة أنواع من العقوبات أو لتنويع هذه الأصول. وهذا التنويع ليس للجريمة الواحدة، وإنما للجرائم المختلفة التي كلها تدخل في باب الحرابة والمستجلب. فإذا قتل أن يقتل، أو يصلب إذا سرق وقطع الطريق وقتل، فهذا يقطع أيديه يقتل ويصلب. ويصلب معناها أنه يوضع على الصليب، يعني لا يدفن في يومه، وإنما يصلب بيوم يومين بعد قتله. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا خاف الطريق وتركوا. وهؤلاء لهم حالتين: الحالة أن يتركوه حتى يموتوا بعد قطع أيديهم وأرجلهم إذا كانوا يعني قتلوا، أو إذا كانوا يكتفوا بالسرقة وخافوا الطريق فإن تقطع أيديهم وأرجلهم ويحصمون ليتعافوا فيهم الساعة. أو يقوم الأرض، هذا لمن أخاف، لمن أخاف الطريق وكان جريمته دون ذلك ولم يسرق ولم يقتل، وإنما فقط أخاف الطريق، هذا ينفر من الأرض، يعني ينفر من المكان الذي هو فيه إلى مكان أبعد منه. على كل حال في هذا تفصيل هذه العقوبات الشديدة الرابعة، إنما هي لهؤلاء المفسدين في الأرض، الذين إما أنهم يقتلون ظلما وعدوانا، وإما أنهم يقطعون الطريق ويخيفون، أو يقتلون بقصد السرقة، أو يسرقون فقط على حسب جريمته يعاقب بالعقوبة المناسبة له. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينسوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. يعني هذه العقوبة، ذلك العقوبة، هذه لهم خزي في الدنيا، يخزى بها في الدنيا، فإذا قطعت يده أو قتل أو صلب أو نفي يخزى في الدنيا، هذا خزي له وعار عليه في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا كذلك لا يجزيهم من عقوبة الله تبارك وتعالى، يعني في الآخرة إلا إذا تابوا يعني مما هم فيه. وطبعا هذه الآية في سياق بيان اليهود، أن اليهود هم أولى الناس بأن تطبق فيهم هذه الآيات إذا سعوا في الأرض فساد على هذا الناس. ثم قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقصروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا يعني من قطعهم الطريق أو قتلهم المسلمين قبل أن تقدروا عليهم، كانوا جماعة مثلا من أهل قطع الطريق ثم بعد ذلك تابوا وراحوا وتفرقوا. فهل هؤلاء إذا يعني تمكن المسلمون منهم فيما بعد بعد توبتهم حاسبونهم بجرائهم السابقة؟ الجواب: قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وقطعهم بأنفسهم ورجعوا فاعلموا أن الله رسول الله. وهذا أول، هذا فتح الله تبارك وتعالى لهم هنا نافذة وباب بالتوبة والرجوع، لأنه لو أغلق عليهم الباب وأخذوا بجريمتهم أبدا، وما سقطت العقوبة بالتقادم وبقيت الجريمة لا تلازمهم. أنا قاعد في المكان أقطع الطريق وإن تبت مالي ما تسقط جريمتي أظل أقطع الطريق، فيظل مثل منطلق، لا تحكمنا عليه كأنه يبقى يعني على حاله إلى الآن. أما لو فتح له أنه إن تاب ورجع عما هو فيه ولم يقبض عليه يعني حال جريمته، وأن يعني جرائمه تسقط بالتوبة، فإن هذا فتح في باب التوبة، وفي هذا يعني قفل للشر العظيم. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي تقدروا عليهم في يعني في القبض عليهم ومحاكمتهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أنه مسامح، فإن العبد إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه الآيات الثلاث جاءت بين آيات من آيات الأحكام، بدأ كان القصاص قبلها ثم حكم السرقة بعدها. ففي أحكام القصاص مهد الله تبارك وتعالى لهذا الحكم بقوله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقص الله تبارك وتعالى يعني حكايتهما، وأن الأخ أحد ابني آدم قتل أخاه ظلما وعدوانا دون أي يعني ذريعة يتخذها لهذا القتل، وأنه باء بإثمه وإثم كل نفس بعد ذلك تقتل في الأرض ظلما. وقال الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك، يعني من أجل أن الأخ يعتدي على أخاه فيقتله ظلما بغير ذنب، فإن الله تبارك وتعالى كتب فيما كتب من الأحكام القصاص على بني إسرائيل. وذكر بني إسرائيل لأن يعني موسى عليه السلام ومن بعده أول نبي قد مكنه الله ممكن في الأرض يقيم الحدود، قد أقام الحدود في بني إسرائيل. قال الله: من أجل ذلك تبني على بني إسرائيل، علما أن الحادثة قديم، ولكن الأنبياء الذين كانوا يعني قبل ذلك لم يكونوا أنبياء ولا رسل ممكنين، إنما كانوا يعني في فئة مستضعفة. فنوح كان في فئة مستضعفة، وكذلك هود وصالح وغيره، ولذلك لم يمكنوا من إقامة الأحكام. أحكام القصاص غيرها من الأحكام لم يمكنوا منها، فإن إقامة الأحكام يحتاج إلى تمكين في الأرض، يعني كلهم اليد العليا. أما إذا كانوا قلة في يعني في حكم الكفار فإنهم يعني غير ممكنين، لا يستطيعون أن يقيموا يعني هذه الأحكام. فكتب الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، علما أنه ذكر قصة قديمة يعني أمر قديم وقع في ولدي آدم. قال الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني إذا قتلها بغير هذا فقتل النفس للفساد في الأرض وقتل النفس للقصاص حق، أما بغير ذلك فإن هذا إفساد فلا بد فيه من القصاص. وبين الله تبارك وتعالى بأن قتل نفس كقتل الجميع، كما أن إحياءها كذلك كأنه إحياء للجميع، إما في الأجر والثواب وإما في نوع الإثم وإما في المصير، يعني أن هذا مثل هذا في المصير، فالمصير واحد، يعني من قتل نفسا متعمدا ظلما خلد في النار، ولو أنه فرض أنه قتل الناس جميعا فهو مخلد في النار كذلك، فالمصير واحد، وكذلك الإثم واحد، إثم هذا كإثم هذا، وإنما الاختلاف سيكون في الكثرة، لكن الإثم العدوان على النفس معصومة الدم هو كالعدوان على الناس جميعا. لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، مصيرا للقاتل أو إثما في الفعل، وكذلك من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال جل وعلا: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون في القتل. يعني بالرغم أنهم عرفوا وعلموا فيما أنزله الله تبارك وتعالى لهم إثم القتل، إلا أنهم من أكثر الناس إفرافا في القتل، وما زال ولا يزال أكثر الناس يجدون الحروب ويقتلون أنفسهم ويستبيحون دماء غيرهم، هم يعني بني إسرائيل، بالرغم من أن الله تبارك وتعالى يعني وعظهم في هذا وفرض عليهم القصاص، يعني أول ما فرض على أمة من الأمم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى، وضع الله تبارك وتعالى أحكام شديدة لهؤلاء المفسدين في الأرض، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد فصلنا يعني معاني هذه الآية، وأن فيها أربعة عقوبات تختلف هذه العقوبات أو باختلاف نوع الجريمة، فمن أخاف الطريق نفي، ومن أخاف وسرق قطع يعني من خلاف يده، ومن أخاف وقتل فإنه يقتل ويصلب بعد ذلك. ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني هذه العقوبة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذه الحرابة وهي قطع الطريق أو القيام يعني في وجه الإمام العدل، ذلك لهم ذلك يعني هذه العقوبة لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن يقبض عليه وهو يعني في جريمته تاب بعد ترك قطع الطريق وترك الإفساد، فاعلموا أن الله غفور رحيم، فأمر الله تبارك وتعالى يعني بإسقاط يعني هذه الحدود عنهم، وأن باب التوبة يعني مفتوح لهم، وأن الله تبارك وتعالى يغفر ذنبه كذلك في الآخر. هذه الآيات جاءت بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. ثم بعد ذلك جاءت سياق الأحكام في قول الله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا. السارق والسارق إنما هي يعني هذه من آيات الأحكام تابعة لآيات يعني الحرابة والإفساد في الأرض. وذكرنا في الدرس الماضي يعني وجه الحكمة في أن الله تبارك وتعالى جاء بهذه الآيات الوعظية في داخل آيات الأحكام في سياق آيات الأحكام، وهي قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ومعنى هذه الآيات على الإجمال وقد فصلناها في الدرس الماضي: ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا. التقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى الباعث على أن يجعل المؤمن حماية بينه وبين سخط الله وعقوبته سبحانه. اتقوا الله لخاف الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا بفعل ما أمر سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهي طاعته وعبادة وحده لا شريك له. وابتغوا إليه الوسيلة، الابتغاء هو الطلب، يعني اطلبوا واتخذوا إليه الوسيلة، الوسيلة الواسطة العمل الذي يقربكم منه سبحانه وتعالى. وهذه آية جامعة، لأن الوسيلة إلى الله هي بأن يسلك الإنسان كل ما شرع الله تبارك وتعالى، فكل ما شرع الله لعباده من فعل الخير هو وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، ولو بكلمة طيبة، ولو بصدقة تمرة واحدة، ولو بذرة من الخير، فكل ذرة من الخير إنما هي وسيلة إلى يعني إلى يعني موالاة الرب وإلى يعني فضل الله تبارك وتعالى. وقد جاء هذا في مثل هذا في الحديث قول الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأوصينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فالوسيلة إلى الله تبارك وتعالى إنما هي العمل بما يرضيه، فأولها أداء الفرائض، ثم بعدها يعني فعل النوافل، ثم الانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى وعلى ما حرمه الله عز وجل. وابتغوا إليه الوسيلة، اتخذوا الطريق إليه سبحانه وتعالى وهو صراطه المستقيم. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، الجهاد في سبيل الله هو من الوسيلة، ولكنه هنا جاء من باب ذكر الخاص بعد العام. وخص الجهاد لأنه أشرف أعمال الإسلام وأعلاه، كما قال النبي: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله أشرف وأعلى أعمال الإسلام، وقد جاء أنه أفضل عمل يؤجر عليه صاحبه عند الله تبارك وتعالى. لذلك أمر بالجهاد بعد اتخاذ الوسيلة العام، وذلك ليدلنا على أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى وأكثرها أجرا وثوابا. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، أن هذا هو طريق الفلاح، والفلاح هو الفوز في المطلوب الأكبر، والفلاح عند الله تبارك وتعالى الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فليس الفلاح هو نيل يعني هذه الدنيا ولو نالها إنسان بحذافيرها، ولكنه كان من أهل النار، هذا ما أفلح، بل هذا خسر. فالمفلح حقيقة هو الذي فاز برضوان الله عز وجل وتخلص من عقوبة، فالذي تخلص من عقوبة الله تبارك وتعالى في الآخرة نجا من النار ودخل الجنة، هذا هو المفلح. وقال النبي في ذلك الأعرابي الذي جاء فبين له النبي شرائع الإسلام ثم قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي: أفلح إن صدق. أفلح، ومعنى أفلح دخل الجنة، والذي يدخل الجنة قد تخلص من النار، لأنه ليس بعد الجنة نار، فمن دخل الجنة فقد تخلص من النار. فقال النبي: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فهذا هو الفلاح: لعلكم تفلحون، أي تفوز برضوان الله عز وجل فتدخل جنته وتنجو من عقابه. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا، قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقدم، فلهم عذاب أليم. فالله يدعو إلى الفلاح، ينادي عباده المؤمنين إلى الفلاح، وذلك باتخاذ الوسيلة إليه وتقوى، ويبين لهم أن الطريق الآخر طريق الكفار هذا طريق مؤداه إلى أعظم الشرور. فالكافر وإن حاز الدنيا بحذافيرها، لو جمع الدنيا كلها، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني لواحد منهم، يعني لكل واحد منهم مثل ما في الأرض جميعا ومثله معه، مش ما في الأرض فقط، وأرض أخرى فيها مثل هذه الأرض، وقدمه يوم القيامة ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. والجواب: هل يقدم؟ الجواب: نعم، لو يملك يقدم، ولو ملك يقدم، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأتي بالكافر يوم القيامة فيقول له: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ لو الحين تملك، لو لك مثل الأرض ذهب الآن وقيل لك ادفع حتى تنجو من النار، تدفع؟ فيقول: يا رب ادفع. فيقال: كذبت، قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فالكافر لو أن له، لو أن لكل كافر ما في الأرض جميعا ومثله معه من كل هذا الخير ليفتري به من عذاب الله يوم القيامة، يقول الله جل وعلا: ما تقبل منهم، ما تقبل على بناء المجهول، والمعنى: لا يتقبله الله تبارك وتعالى منهم، فإن الذي يحاسبهم هو الله سبحانه وتعالى، والذي قد يقيل عثرتهم هو الله، ولا إقالة للعثرة يوم القيامة. العثرة تقال هنا، يعني من عثر ومن أخطأ ومن أذنب حتى لو ارتكب الكفر هنا يقبل بالتوبة، لكن هناك لا، هناك لا مجال لقبول توبة التائب، لا من الذنب الصغير ولا من الذنب الكبير، لا من الشرك الكبير ولا أيضا من الذنوب الصغيرة. الذنوب الصغيرة مقاطعة أو أن يغفر الله تبارك وتعالى، فالذنب الكبير خلاص لا يغفره الله تبارك وتعالى. ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، هو عذاب النار عياذا بالله. وهذه النار وصفها الله هنا في هذا المقام بوصف شديد جدا من أشد الأوصاف، وهو وصف حال أهلها، قال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج الجنة ولهم عذاب مقيم. فذكر صورة من أصعب وأفظع صور النار، وهي محاولتهم الدائبة للخروج من النار، سواء باستعطاف الرب جل وعلا وبالطلب من الملائكة، أو بمحاولتهم هم أن يخرجوا، وكل هذا لا يستطيع، وكل هذا لا يستطيع. فأما بمحاولتهم فإن الله تبارك وتعالى قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومعنى أعيدوا فيها أن أعادتهم الملائكة مرة ثانية، كما قال جل وعلا: ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. فهم يحاولون ولكنهم يعادوا مرة ثانية بقمع، بالمطرقة التي تقمعه على جبهته فتعيده إلى حيث كان. وكذلك في وجه من وجوه التفسير في قول الله تبارك وتعالى: سأرهقه صعودا. هذا في الوليد بن المغيرة الذي قال في الكفار إنه سحر، إنه قول البشر، إن محمد قد جاء بكلام يعني يسحر به الناس، يفرق به بين المرأة وزوجها وبين الأخ وأخيه. قال جل وعلا: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال جل وعلا: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبكي ولا تذر، لواحة للبشر. وقال في الآية الأخرى: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر. سأرهقه صعودا، قيل في معنى سأرهقه صعودا، الإرهاق هو التعب الشديد، والصعود هو الصعود. قيل إنه يكون في أسفل النار فيصعد على جبل فيها، وخيل له جبل أنه إذا صعد عليه يعني خرج من النار، إذا وضع يده عليه ذابت يده، وإذا وضع رجله عليه ذابت، فإذا رفعها رجعت كما كانت، ثم إذا وضعه عليه يعني يحبس تذوب من حر هذا الجبل، فإذا ذهب يجد نفسه بعد ذلك في القاع مرة ثانية، وهكذا دواليك. قال جل وعلا: سأرهقه صعودا، سأرهقه أتعبه في النار صعودا ليخرج، ثم يجد نفسه أنه في قاع النار عياذا بالله مرة ثانية. فالله يخبر عن الكفار وعن حالهم، قال: يريدون أن يخرجوا من النار بالغم الشديد الذي يصيبهم، أو بالاستعطاف وبالطلب أن يهلكهم الله تبارك وتعالى ولا يكون لا هذا ولا هذا. قال جل وعلا: وما هم بخارجين منها، ما قال ولا يخرجون، وإنما عبر بالجملة الإسمية التي هي متمكنة في الإخبار، ما هم بخارجين منها، ما قال ولا يخرجون منها، وإنما قال وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم، يعني أنه داء. فوصف العذاب كأن العذاب يعني عاقل هو يقيم، فالعذاب نفسه هو كأنه يعني عند إرادة الإقامة. ومعنى العذاب المقيم يعني أنه عذاب قائم لا يبرح ولا يفارقه من هذا المكان. ثم قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا. هذا موصول مع آيات الأحكام السابقة. قلنا إن الحكمة في دخول هذه الآيات بين آيات يعني هذه الأحكام هي بيان أن الله تبارك وتعالى يعاقب عقوبة شديدة، عقابه مؤلم، سواء العقوبة التي فرضها على يعني بعض هذه الذنوب في الدنيا، وكذلك التي فرضها في الآخرة. فعقوبة هذا الذي أخاف الطريق، فقط أخاف الطريق، النفي الداني، وهذا الذي أخاف الطريق وسرق عقوبة شديدة، قطع يده ورجله من خلاف وصلبه مع الحسن. ثم إذا قتل غيره، إذا قتل، لو قتل رجل آخر وأخذ ماله فعل به هذا الفعل، قطعت يده ورجله وترك حتى ينزف وصلب. وأما إن قتل فقط فيفعل به كذلك، يقتل، فهذه عقوبات شديدة. ثم يأتي بعد ذلك عقوبة السارق، والسارق تقطع يده، تقطع يده اليمنى التي يباشر بها يعني حياته السلام، وهي وجهه أمام الناس، وتعلق في رقبته، وتكون له ذل في الدنيا، وقد يكون له عقوبة كذلك على مثل هذا الفعل في الآخرة إن لم يتب من فعلته. هذه عقوبات شديدة، هذه مؤاخذة بالذنب. والسارق قد تقطع يده في ربع دينار، والنبي يقول لا قطع في أقل من ربع دينار، إذا في ربع دينار. وقال النبي لا عن الله السارق يسرق البيضة في الطير ويسرق الحبل في الطير، فالنبي لعنه. وأنه يعني يسرق الشيء الصغير هذا الشيء التافه وفي قطع يد الحبل، قيل الحبل الذي يساوي ربع دينار أو البيضة التي تساوي ربع دينار كبيضة يعني الخوذ التي طولها على اليد، أو أنه إذا سرق بيضة يسرق بعدين ما هو أكبر منها كما في الأمثال، يسرق البيضة يسرق الجمل بيقول. فهي يبدأ إذا تعلم سرقة بيضة فإنه يسرق ما بعدها، ويسرق حبل يقول لك هذا شيء يسير، فإذا أخذه خفية عن صاحبه يتعود فيجي يأخذ يعني ما هو أكبر منه فتقطع يده بعد ذلك. فالقطع لشيء تافه يعني قد يكون شيئا تافيا لكنه قطع وعقوبة شديدة وهي نكال من الله، فكأن الله يحذر إن النكال ومؤاخذة بالذنب مؤاخذة شديدة في الدنيا والآخرة، وأنه إذا استعظمنا العقوبة الدنيوية فلننظر العقوبة الأخروية، العقوبة الأخروية أكثر من هذا، العقوبة الأخروية الكافر هذه العقوبة، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هذا لأبد الأبد، يعني ليس لألف أو ألفين أو ثلاثة أو مليون سنة، إنما لأبد أبد ما له نهاية، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فكأن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده أنه شديد العقاب ويؤاخذ بالذنب، وأن الذنب له ذيول خطيرة. فالذنب الذي لا ذيل ما ينتهي الكفر، هذا ماله نهاية، والذنب له الذي له عقابيله وله آثاره كله. فهذه السرقة يفعلها قد يفعل المسلم المصلي، ولكن يكون فيها ذل في الدنيا وذل في الآخرة، علما أنه قد يكون في شيء ثاني. فلعل هذا والله تعالى أعلم هو السبب في يعني مجيء هذه الآيات، وهي من آيات الوعظ والزجر العظيم في القرآن، ونداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بين هذه الآيات من آيات الأحكام. ثم قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. السرقة تعريفها الصحيح هو أخذ مال الغير من حرز عن طريق خطأ، أخذ مال الغير من حرز طبعا بغيبته عن طريق خطي، وهي تختلف عن أمور أخرى مثل النهب والغصب والاختلاس، وهذه الثلاث ليس فيها خطأ، ليس فيها خطأ، وإنما فيها التعذير. النهبة أو الانتهاب هو يعني غير يختلف عن السرقة في أن النهبة علانية والسرقة سر، فالنهبة إنسان ينتهز يخطف شيء وقد يركض أمام الناس، والغصب كذلك، الغصب يكون من شخص له سلطة وقوة على إنسان ضعيف ويغصب أرضه يغصب ماله، وهذه تختلف عن السرقة أنها كذلك معلنة، فالغاصب ضر غير السارق، سارق خفي. وأما الاختلاس فهو مثل السرقة لكن يختلف عن السر، الاختلاس في السر لكن يختلف عن السرقة في أنه من شخص له نوع من ولاية على المال، نوع من ولاية، مثل أن يكون هو مثلا يعني خادم أو أمين صندوق أو حارس، فهذا له ولاية على المال الذي تحت يده، فأنت إذا جبت حارس ووليته على شيء يعني وكلته بحراسة شيء حفظ شيء أصبح له نوع من الولاية على هذا المال، هو وكيل عنك في حراسة هذا المال، أو شخص أمين صندوق فهذا وكيل عنك في حفظ هذا المال وفي دفع عنك وفي الأخذ من الآخر تخدم خير، فإذا أخذ مال من هذا يختلف ونمو سرق، هذا اختلاف. فالسرقة تختلف عن هذه الثلاث، عن الاختلاس وعن النهبة وعن الغصب، فهذه يشترط فيها أولا تكون من مال الغير وليس له ولاية عليه، وأن تكون السرقة. والقطع لم يقطع النبي إلا في ربع دينار في صعيدا وقال لا قطع في أقل من ربع دينار. قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم من يد اليمنى ومن الرسل. وأما يعني الخوارج فإنهم قالوا بالقطع اليد باليد مطلقا من الكفين، وهذا طبعا خلاف السنة، وذلك أنهم يأخذون بالفرع ما يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قال جل وعلا جزاء بما كسبا، يعني أن هذا والجزاء هو العقوبة في مقابلة الإثم، وقال بما كسب بسبب ما كسباه من هذا الإثم. قال جل وعلا نكالا من الله، النكال هو العقوبة، يعني أن هذه عقوبة وأخبر الله أنها منه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى، وهي موافقة تماما للفعل هذا. قال نكالا من الله، والله عزيز حكيم، عزيز غالب سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في إنصاف. فمن الحكمة أن قدر وجعل هذه العقوبة وهي العقوبة المناسبة لهذا الجهل. قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. من تاب من بعد ظلمه، يعني الذي يتوب بعد ظلمه، قيل من بعد ظلمه هنا من بعد سرقته، وصحيح إن شاء الله أنه سواء قطع أو لم يقطع، فإن قطع تائبا هذه كفارة، كما قال النبي صلى الله عليه لأصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، أخذ عقوبة على الفعل هذا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر. فقول النبي فمن أصاب من ذلك شيئا، من هذا الذي يعلم النبي أنه عدم السرقة والكفر، فإذا عوقب فهو كفارة الله، فهذا يدل هذا حديث عبادة بن صامت، هذا فيه دليل على أن الحدود وهذه العقوبات كفارات. وقال بعض أهل العلم إنها كفارة للتائب كذلك، يعني لمن يعني قبل الحكم وكان في قلبه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأما إن كان ثمت إصرار على أن يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية حتى وإن عوقب هذه العقوبة الدنيوية فإنها لا تكفر عنه، يعني العقوبة الأخروية. فمن تاب من بعد ظلمه، يعني مع تنفيذ العقوبة، أو تاب بينه وبين الله عز وجل إن كان قد ستره الله عز وجل، فإن الله يتوب عليه، أخبر سبحانه وتعالى بأنه يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أنها من مسامحته سبحانه وتعالى. فمن تاب بينه وبين الله تبارك وتعالى قبل منه ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا تقبل التوبة إلا بأن يمكن نفسه من استقامة الحد، وهذا لا شك أنه يخالف يعني ظاهر هذه الآية، وأن من تاب يعني إذا لم يكشف أمره وتاب بينه وبين الله تبارك وتعالى فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء. عقب الله تبارك وتعالى على هذا الحكم بإخباره أنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وهو يتصرف في خلقه سبحانه وتعالى تصرف المالك في ملكه سبحانه وتعالى، فهو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء مثل هذه العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة، ويغفر لمن يشاء كذلك، يعني ممن شاء الله تبارك وتعالى أن يتوب وأن يرجع إليه سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير، الله قدير على كل شيء، على إثابة يعني الطائع وعلى عقوبة المسيء، فالله قدير وقادر على كل شيء، ومنها هذه عقابه للمسيء مهما كان و سماحه عن التائب، كل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو القادر عليه جل وعلا، لا يعجزه شيء جل وعلا. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا